ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدرع السوء والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أبطل حسدها يجري في دمها أبطل يا ربنا حسدها أبطل حسدها وحقدا عليها يجري في دمها يجري في دمها ويتنقل في أعضائها. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا عليها وعلى ذويها. أبطل يا ربنا هذا الحسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطل يا ربنا هذا الحقد الدفين أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطل يا ربنا هذا الحقد الدفين أبطله يا ربنا يجري في دمها أبطله يا ربنا في رأسها على عقلها وذهنها وإدراكها أبطله يا ربنا على سمعها وبصرها ونطقها وعلى قوتها وقدرتها. أبطل يا ربنا هذا الحسد أطبق عليها وجثم على صدرها وركب ظهرها أبطله لباسا لها وسماء لها وأرضا. يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله أبطل حسدا يجري في دمها ويتنقل في جسدها أثر على يديها ورجليها أضعفها ضعفا شديدا وآلمها وأوجعها أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحقد عليها وفيها ومعها أبطله نفض جسدها أبطله يتحرك فيها أبطله يتحرك فيها أبطله ينبض فيها يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحقد الله أكبر أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحسد عليها وفيها ومعها ومن حولها أبطله ينبض في بطنها أبطله ينبض في قلبها أبطل هذا الحسد الشديد القوي العظيم القديم فيها ويتجدد ويتنقل ويتجدد ويتشدد ويتجدد ويتمدد ويتجدد ويتعدد أبطله يا ربنا يتكرر ويتقرر أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطله قويا عظيما صدعها وصرعها أبطله صدعها وصرعها وآلمها وأوجعها وجعا شديدا يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا هذا الحسد يجري في دمها ويتنقل في أعضائها أبطله بحولك أبطله بقوتك وقدرتك يا ربنا ويا مولانا اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحسد مع العيون أبطل يا ربنا هذا الحسد مع عيون النظرة أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحسد ومن معه فيها خدم الحسد والعيون أبطل يا ربنا هذا الحسد والسحر معه أبطل يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم أبطل يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم أبطل يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم أبطل يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم الله أكبر أبطل يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم أبطل يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم قوي شديد عظيم فيها وعليها ومعها ومن حولها وبينها وبين ذويها وفي البيت هناك قويا شديدا ويتأجج ويتواجه اللهم أبطله يا ربنا اقل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقل يا ربنا هذا الحسد، اقله يا ربنا يتحرك، اقله يا ربنا ينبض، اقله يا ربنا ينبع، اقله يا ربنا يمشي، اقله يا ربنا يتكلم، اقله يا ربنا يمشي، اقله يا ربنا يتنقل، اقله يا ربنا في جسدها، اقله يا ربنا في بيتها، اقل يا ربنا هذا الحسد، اقل يا ربنا هذا الحسد، اقله يا ربنا اضعفها، اقله يا ربنا ربطها، اقله يا ربنا قيدها، الله اكبر، اقل يا ربنا هذا الحسد، اقله ضيق صدرها، اقله ضيق صدرها، اقله يا ربنا خوفها، اقله يا ربنا اذهب عقلها وادراكها وذهنها، اقله يا ربنا اضعفها، اقله يا ربنا ربطها وقيدها، اقله يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا له حجوب، اللهم اطله يا ربنا له عقاد، اللهم اطله يا ربنا يجري في دمها، له الحجوب وله العقاد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا فيها كثيرا، اطله يا ربنا فيها عظيما، اقتله يا ربنا فيها قديما، اقتل يا ربنا هذا الحسد يجري في دمها، اقتله يا ربنا يتنقل في جسدها، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا ينبع وينبض فيها، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا على بلغم كثير، اقتله يا ربنا في الجبل على صدرها، اقتله يا ربنا تجمد وتجمع تجمد وتجمع وتحجر وتصلب وقسي في أحشائها في جوفها وفي أحشائها في جوفها وفي أحشائها في جوفها وفي أحشائها وفي معدتها ومن كرياتها وفي كبدها وطحالها ومرارتها وفي الاثني عشر وفي قولونها، اللهم اطل هذا الحسد الشديد يا ربنا، اقله يا ربنا مع العيون، اقله يا ربنا مع الأسحار، اخرجه يا ربنا ومن معه، اخرجه يا ربنا ومن خدمه، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اقله على ما آتيتها من نعم، اقله يا ربنا على ما آتيتها من قوة وصحة وعافية، اقل يا ربنا هذا الحسد عليها وعلى ذويها، اقل يا ربنا هذا الحسد عليها وعلى ذويها، عليها وعلى ما آتيتها وأعطيتها، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اقل يا ربنا هذا الحسد فيها وعليها ومعها، اقله يا ربنا مربوطا ومعقودا، اقله يا ربنا، اقله تجمد وتحجر، اللهم اقله يا ربنا، اقله يا ربنا بلغما، اقله يا ربنا نخاما، اقله يا ربنا يجري في دمها، اقله يا ربنا اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا يا واحد يا صمد، اقتله يا ربنا تيبس فيها، اقتله يا ربنا تصلب فيها، اقتله يا ربنا يجري في دمها، اقتله يا ربنا، اقتله فطر قلبها، اقتله أثر على رئتيها، اقتله يا ربنا أثر على رئتيها، اقتله يا ربنا، اقتله تصلب وتحجر في ظهرها، اقتل يا ربنا هذا الحسد، كل جبل على ظهرها، كل جبل على ظهرها أثقله، أثقل ظهرها، أؤلم ظهرها، اللهم اطله يا ربنا، يبس فقرات ظهرها، يبس عضلاتها، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا لأجل شغلها في البيت، ولأجل قوتها وحركتها ونشاطها، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله يحسدون الناس اقل يا ربنا هذا الحسد والعيون معه اقل يا ربنا هذا الحسد والعيون معه تجري في دمها تجري تجري في دمها تجري اقل يا ربنا هذا الحسد يجري في دمها اقله يا ربنا يجري في دمها يجري في دمها ومربوطا في ضلوعها ويتنقل في جسدها مربوطا في ضلوعها مربوطا في ضلوعها ويتنقل في جسدها ويتنقل في جسدها الله اقتله يا ربنا تلوى على جسدها اقتله يا ربنا تلوى على جسدها اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد كسر ثعبان عليها تلوى عليها وضغط صدرها وضغط صدرها وآلم بطنها. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا، دخل مع مداخل جسدها، دخل مع مداخل جسدها. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، أطره يا ربنا في أعلاها وفي أسفلها، أطر يا ربنا هذا الحسد في أعلاها وفي أسفلها، في رأسها وفي جسدها، في عقلها وفي بدنها، في قوتها وحيويتها ونشاطها، في قدرتها في قدرتها. اقر يا ربنا هذا الحسد سلبها، اقر يا ربنا هذا الحسد سلبها، اقر يا ربنا هذا الحسد على صحتها وعافيتها وقوتها وعلى ما آتيتها من نعم. اللهم اقر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا يا واحد يا صمد، اطره يا ربنا فيها وعليها ومعها وحولها فوقها وتحتها ومن جميع جهاتها. اطر يا ربنا هذا الحسد عليها وعلى ذويها. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد مع سحر عظيم، اطره يا ربنا مع عيون نظرت، اطره يا ربنا مع انفس خبيثة، مع انفس خبيثة تعلقت بها وفيها وعليها ومعها حسودا حقودا. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرج يا ربنا هذه العقد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد يجري في دمها، اللهم اطره يا ربنا يجري في دمها، اللهم اطره يا ربنا كشبكة الصيد عليها وكقضبان الحديد من حولها وكالسور العظيم من حولها. اللهم اطر يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا سجنها وحبسها، اطره قيدها وربطها، اطره يا ربنا حطمها وكسرها، اطره يا ربنا فطر قلبها، اطره يا ربنا على كسرها، اطره يا ربنا على حطمها، اطره يا ربنا على سلب العافية منها. اطر يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا الحاسد الحاقد منها، اخرج يا ربنا الساحرة، اخرج يا ربنا الشيطان منها، اخرج يا ربنا الظالم منها. الله اكبر. اطر يا ربنا هذا الحسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد غلبها وقهرها حطمها وكسرها، اطر يا ربنا هذا الحسد تلوى على جسدها، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد ثعبانا فيها، ثعبانا وحيا، ثعبانا وحيا، ثعبانا وحيا، وكلبا وقطا واسدا ولبوا، واسدا ولبوا. اللهم اطر هذا الحسد يا ربنا وزغا وقردا، وزغا وقردا. اطر يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا من سائر الجسد، اخرجه يا ربنا من اعضاء الجسد، اخرجه يا ربنا من راسها ومن اعضاء الجسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا كل العقد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، يحسدون الناس على ما اتاهم الله، اتاهم الله من فضله، اتاهم الله من فضله. اطره يا ربنا يجري في دمها، اطره يا ربنا يجري في دمها، اطره يا ربنا على حرارة جسدها، اطره يا ربنا على حرارة جسدها، اطره يا ربنا على حرارة جسدها، اطره يا ربنا على برودة في جسدها وأطرافها، اطره يا ربنا على برودة في جسدها وأطرافها. اطر يا ربنا هذا الحسد غلبها وقهرها حطمها، اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا واحد يا صمد، اطر يا ربنا هذا الحسد فيها وعليها ومعها وحولها، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا جمرا، جمرا في صدرها وقلبها وبطنها، اللهم اطره يا ربنا اثر على فكرها وعقلها وادراكها، اثر على ذاكرتها، اضعف سمعها وبصرها ولحم كلامها، اللهم اطره عقد لسانها. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا ربنا كالجبل على رأسها كالجبل على صدرها كالجبل على ظهرها. اللهم انصفه يا ربنا نصفا، اللهم اطره يا ربنا وهده هدا، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد جبلا عليها، اطر يا ربنا هذا الحسد تعبانا فيها وحيا، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد كلبا وقطا، اطر يا ربنا هذا الحسد ضرا عظيما وشرا، اطر يا ربنا هذا الحسد. الله اكبر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اقره يا ربنا سلبها صحتها وعافيتها وقوتها وقدرتها، اقر يا ربنا هذا الحسد سلبها شهيتها، سلبها شهيتها في أكلها وشربها، اقر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقره يا ربنا، اقره يا ربنا، اقره يا ربنا أهزلها، اقره يا ربنا أضعفها، اقره يا ربنا مربوطا فيها، اقره يا ربنا نفخ جسدها، اقره يا ربنا ضرها، اقر يا ربنا هذا الحسد ثم ذعابا فيها، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد ثم ذعابا فيها، اطر يا ربنا هذا الحسد ثم فيها ثم ذعابا فيها ثم ذعابا فيها، اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا واحد يا صمد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا واحد يا صمد، اطره يا ربنا، اطره لباسا لها، اطره يا ربنا يقلها، اطره يا ربنا يظلها، اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا واحد يا صمد، يجري في دمها ويتنقل في جسدها، يجري في دمها، يجري في دمها ويتنقل في أعضائها، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اطره يا ربنا فيها وفي بيتها، فيها وفي ذويها، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على لباسها، اطره يا ربنا على ما آتيتها، اطره يا ربنا على نعمتك عليها، اطر يا ربنا هذا الحسد فيها وعليها ومعها، اطره يا ربنا لاصقا فيها، اطره يا ربنا ظلا لها، اطر يا ربنا هذا الحسد ظلا لها، اطره يا ربنا ظلا لها، أبطر يا ربنا هذا الحسد معها في إقامتها وفي سفرها، في نومها وفي قيامها، في نومها، في نومها معها يؤثر عليها، يؤثر على جسدها يحطمه، يؤثر على جسدها، يؤثر على جسدها يكسره، يؤثر عليها بالخمول والكسل، اللهم أبطر يا ربنا هذا الحسد، أبطره يا ربنا في نومتها على أحلام مزعجة ومخوفة ومفزعة، الله أكبر. اطر هذا الحسد يا ربنا يجري في دمها، اطره يا ربنا معها في نومها، في نومها وفي يقظتها، في نومها وفي يقظتها، اطر يا ربنا هذا الحسد يجري في دمها، اطره يا ربنا لباسا لها، اطره يا ربنا غطاء عليها، اطره يا ربنا قضبانا من حولها، اطره يا ربنا شبكة عليها، اطره يا ربنا كالسور عليها، اطر يا ربنا هذا الحسد فيها وعليها ومعها وحولها، اطر يا ربنا هذا الحسد يجري في دمها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، بل تحسدوننا، اطر يا ربنا هذا الحسد فيها، اطره يا ربنا يجري في دمها، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا نفسا فيها، اطر هذا الحسد نفسا فيها، نفسا تعلقت فيها حسدا وحقدا، نفسا من امرأة، نفسا من امرأة، نفسا من امرأة، حسدا من امرأة تعرفها، تعرفها ولا تنكرها، تؤمنها ولا تخونها، حسدتها حسدا شديدا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا اطره، اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا قويا، اطر يا ربنا هذا الحسد فيها وعليها ومعها ومن حولها، اطره يا ربنا اطره من امرأة من قريبة تعرفها، من قريبة من الأقارب، اطر يا ربنا هذا الحسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، اللهم اطره واخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئا وغائطا، اخرجه يا ربنا رعافا ومخاطا، اخرجه يا ربنا إفرازات، اخرجه يا ربنا قيئة، اخرج يا ربنا هذا الحسد منها، الله أكبر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، اخرجه يا ربنا، اخرجه دمعة، اخرجه غمسا من عينيها، اخرجه يا ربنا، اخرجه شمعة وإفرازات من أذنيها، اخرجه من مسام جلدها، اخرجه يا ربنا مع، اخرجه يا ربنا مع عرقها، اخرجه يا ربنا علقا وعرقا، اخرجه من مسام جلدها ومن منابت شعرها، اخرجه من تحت أظافرها يا ربنا، الله أكبر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اغفره يا ربنا بحولك، اغفره يا ربنا، غير فيها، غير مزاجها، غير أخلاقها، غير جسدها، اغفره يا ربنا ضرها وكان شرا عليها، اغفر يا ربنا هذا الحسد فيها وعليها ومعها وحولها، اغفره يا ربنا من امرأة تعرفها ولا تنكرها وتؤمنها ولا تخونها، اغفر يا ربنا هذا الحسد، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اللهم اغفره يا ربنا من امرأة، اغفر يا ربنا هذا الحسد من امرأة، اغفره يا ربنا من امرأة، اغفره يا ربنا من امرأة، اغفر يا ربنا هذا الحسد من امرأة، اغفره يا ربنا من رجل، اغفره يا ربنا من رجل، اغفر يا ربنا هذا الحسد من رجل، اغفره يا ربنا من رجل، اغفر يا ربنا هذا الحسد، اغفره يا ربنا كالنار فيها وعليها ومعها، اغفره يا ربنا، اغفره يا ربنا كالبركان في صدرها وفي بطنها يتأجج ويتوهج، اللهم اغفره يا ربنا يتوقد، اللهم اغفره يا ربنا يجري في دمها، يجري في دمها ويتنقل في جسدها، اللهم اغفر يا ربنا هذا الحسد، اغفره يا ربنا طوقها، اغفره يا ربنا احاط بها وحاق بها، اغفره يا ربنا شرا محضا، اغفره يا ربنا ضرا عظيما، اغفره يا ربنا سالبا، اغفره يا ربنا سالبا وساحقا وساما، اللهم اغفر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اغفره يا واحد يا صمد، اغفره يا ربنا اضعفها، اغفره يا ربنا، اغفره يا ربنا، اغفره اثر على فكرها وعقلها وادراكها وذهنها وقوتها وقدرتها، اغفره يا ربنا اثر على حيويتها ونشاطها، اثر على صلاتها، اثر على قيامها، اثر على نومتها، اثر عليها، اغفر يا ربنا هذا الحسد، اثر على قيامها، أثر على مشيها وحركتها، أثر على عضلاتها، أثر على غددها، أثر على هرموناتها، أثر على صحتها وعافيتها، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا واحد يا صمد، أبطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، ويتجدد ويتجدد عليها وفيها ومعها وحولها وفي ذويها وفي بيتها، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا غلبها وقهرها، اغفر يا ربنا هذا الحسد غلبها وقهرها، اغفر يا ربنا هذا الحسد غلبها وقهرها، حطمها وكسرها، اغفره فطر فؤادها، اغفره يا ربنا، اغفره يا ربنا، اغفره يا ربنا كسر عظامها، اغفره يا ربنا مزق اعصابها، اغفره يا ربنا جمد دمها، جمد دمها، اغفره يا ربنا، اغفره اكربها على الكرب الشديد، اغفره يا ربنا ضغط نفسيتها، ضغط نفسيتها وأكربها وضيق صدرها، اغفر يا ربنا هذا الحسد، اغفره يا ربنا حولها وفيها ومعها، اغفره يا ربنا على الخمول والكسل والضر، اغفره يا ربنا شرا محضا وضرا عظيما، الله أكبر، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، اغفر يا ربنا هذا الحسد، اغفره يا ربنا غائطا وبولا، اغفره يا ربنا مع دورتها، اغفره يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها، اغفره يا ربنا عرقا وعلاقا، اغفره من مسام جلدها ومن تحت أظافرها، اغفر يا ربنا هذا الحسد، اغفره يا ربنا تجمد في البطن، اغفره أثر على رحمها، اغفره أثر على مسالكها، اغفره يا ربنا أثر على مسالكها، اغفره يا ربنا أثر على بطنها، اغفره يا ربنا أثر على مسالكها، اغفر يا ربنا هذا الحسد أثر على مسالكها، اغفر على مسالكها، اغفر يا ربنا هذا الحسد، اغفر يا ربنا هذا الحسد، اغفر يا ربنا هذا الحسد أثر على مسالكها، اغفر على مسالكها، اغفر على عظامها، اغفر على عظامها، أثر على ظهرها، أثر على عظامها، أثر على خلاياها، أثر على هرموناتها وفيتاميناتها، الله أكبر، اغفر يا ربنا هذا الحسد، اغفره يا ربنا انحصر، انحصر في قلبها وصدرها، انحصر في بطنها واحشائها، انحصر في احشائها وامعائها، انحصر في رحمها، انحصر في في مسالكها، انحصر في عظامها، انحصر في عصبها، انحصر بين كتفيها، انحصر في فخذيها وركبتيها وساقيها وقدميها، انحصر في جنبيها، انحصر في كتفيها وزنديها ومرفقيها وعبديها ويديها كفيها. اللهم اطل هذا الحسد يا ربنا يا واحد يا صمد، اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا متينا، ويتجدد فيها ويتعدد، اطله يتجدد يا ربنا. اللهم اطله يا ربنا، اطله يتجدد برؤية الحاسدين والحاسدات وبمخالطة الحاسدين والحاسدات. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا يخوفها، أبطل يا ربنا هذا الحسد يرعبها ويخوفها ومعها وحولها وفوقها وتحتها، أبطل يا ربنا هذا الحسد يسحرها، أبطل يا ربنا هذا الحسد يسحرها، أبطل يا ربنا هذا الحسد يسحرها، أبطل يا ربنا هذا الحسد، هذا الحسد يعقد العقد فيها، أبطل يا ربنا هذا الحسد يسحرها، أبطل يا ربنا هذا الحسد يعقد العقد فيها، أبطل يا ربنا هذا الحسد يعقد العقد فيها ويسحرها ويعقد العقد فيها ويضرها وشرا عليها، أبطل يا ربنا هذا الحسد فيها وعليها ومعها وحولها. اللهم أطله كالبركان فيها وكالبركان من حولها يهيج فيها. اللهم أطل هذا الحسد الشديد يا ربنا كالبركان كالبركان. اللهم أطله يا ربنا كالإعصار كالإعصار. اللهم أطله يا ربنا كالبحر كالبحر تغرق فيها تغرق فيها تكاد تموت. اللهم أطل هذا الحسد يكاد يقتلها يكاد يميتها من ألم شديد وضر عظيم وشر مستطير. اللهم أطله وأخرجه يا ربنا. الله أكبر. اطل هذا الحسد الشديد يا ربنا، اطله يا ربنا، اخلعه يا ربنا ثوبا عليها، اخلعه يا ربنا ثوبا عليها، اخلعه يا ربنا ثوبا عليها، اخلعه يا ربنا ثوبا عليها، اخلعه يا ربنا ثوبا عليها. اللهم يا ربنا، اللهم اخلعه يا ربنا نعالا في رجليها، اللهم اخلعه يا ربنا نعالا في رجليها، اللهم اخلعه منها يا ربنا اسورة اسورة في يديها وخواتم في اصابعها. اللهم أطل هذا الحسد الشديد على ما آتيتها على ذهبها وفضتها وعلى زينتها وعلى لباس معين وعلى ثوب معين وعلى ما آتيتها وأعطيتها. أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطفئه يا ربنا، له نار عظيمة أطفئها يا ربنا، أطفئ نار الحسد يا ربنا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. اطفئ يا ربنا نار الحسد، اطفئ يا ربنا نار الحسد، اطفئ يا ربنا بركان الحسد، اخمده يا ربنا، اخمده يا ربنا واطفئ ناره، اخمده يا ربنا واطفئ ناره. اللهم يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، فكه مربوطا فيها، اهلله يا ربنا تعقد فيها، اهلله يا ربنا فيها. اللهم أبطل يا ربنا أثره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم أرخي يا ربنا مشدوده، اللهم أرخي يا ربنا مشدوده، اللهم فكه يا ربنا فكه، اللهم اصهره يا ربنا صهره، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم اسحقه يا ربنا سحقه، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا على بلاء عظيم وشر مستطير، اطله يا ربنا على على على ضرها ضرا عظيما، على ضرها ضرا عظيما، وعلى بلائها بلاء شديدا. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله.